ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كلمة ظهر تدل على أن الفساد قبل كذا ما كان موجود. إذن هذا الفساد فيه أسباب خلته يظهر وفيه متسبب خلاه يظهر. تريدون تعرفون من هو؟ المصيبة أنه أنا وأنت. بعقوق الوالدين خرج الفساد، بالغناء يظهر الفساد. يا تارك الصلوات أنت أحد أسباب هذا الفساد. يا من تمر وتهمس وتلمس، أسأل الله أن يغفر لك، لكن والذي نفسي بيده إنك لأحد أسباب هذا الفساد. يا من تعز ملائك إلى الذنوب والمعاصي عزة، والله إنك أحد أسباب هذا الفساد. يا من تأتيك المعصية وخذها من محب، إذا أتتك معصية بلاك الله عز وجل بها، نصيحة لا تعد لغيرك. أتت إلى عندك وقفها، لا تروح لغيرك ثم تأتي يوم القيامة تجرجر بالأغلال بسبب مقطع أو نظرة أو همز ولمز. بما كسبت أيدي الناس، هل لأن الله عز وجل يريد ينتقم منا؟ غني عني وعنك جل جلاله. الآن نحن نفتخر أمة مليار مسلم، يأخذنا جل جلاله ويأتي بأمة مليار ما تعصيه جل جلاله. لكن تأمل رحمة الله عز وجل، وخلوني أكون صريح، ما أبغى أقول نرجع 10 سنوات وراء ولا 15 سنة، آخر 3 سنوات زلزال العرش، هزة أرضية، تسونامي، انفلونزا الخنازير، أمراض أوبئة. بل والله وأسأل الله أن لا أكمل كلامي إن كنت سأذكر شيئا غير حق. ركب معي كتاب في جدة، قلت له أريد الحرم، جلست أسولف أنا وياه من شارع عجياد إلى الحرم. قلت له ما شاء الله عليك تسترزق وكذا، قال يا مطوع والله في جدة صار أمر لكن ما ظهر في الإعلام. قلت له صار ترى مو مستقيم عشان تقول يسلك لي وسلك له عشان أجيب، ولا اعتدت والله إني أذكر القصص، لكن عشان تعرف إن جالسين نزرع في حياتنا أشواك لن نعبر عليها إلى الجنة إن لم يتداركنا الله عز وجل برحمته. قال قبل تقريبا 2 أسبوع، وأنا وقت راكب معه الكلام هذا تقريبا قبل 7 شهور، قال لي قبل 2 أسبوع في جدة حول منطقة معينة، يقول جد زي الهزة الأرضية، يقول الناس صاحت. قلت له أكيد على البحر حوله ناس يصلون في مخيم دعوي، في مصلى متنقل موجود. قال لا والله، فيه من الذنوب والمعاصي واستحقار دين الله ما يعلم به إلا الله عز وجل. يقول أنا كنت أرتاد المكان، لكن ذاك اليوم الحمد لله أني ما كنت فيه، لكن تأمل رحمة الله عز وجل. مع هذا كله يقول جل جلاله لعلهم يرجعون. هذه الآية التي ختمت بها، لكن خذ سؤال سفري. هذه الآن قال الله عز وجل كلها ليذيقهم بعض الذي عمل. كيف؟ لو يؤاخذنا الله جل جلاله بكل ما عمل، بكل ما عمل.